تفسير الآية 53 من سورة الأنعام، قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. أي وهكذا دائما بمثل هذه الفتنة وغيرها من الفتن أي الاختبارات، فتنا أي اختبرنا ونختبر بعض الناس ببعض منذ بدء الخلق وحتى يوم القيامة بتغير أرزاقهم وقواتهم وممتلكاتهم وغيرها على حسب ما يتخذونه من أسباب. ومن هذه الاختبارات ومن مظاهرها اختبار الأغنياء بالفقراء وعلاقة كل من الفريقين بالإسلام، حيث هو اختبار كبير قد لا ينجح فيه بعضهم، وهو أن الأغنياء قد يأنفون ويمتنعون من دخول الإسلام إذا رأوا أنه يساوي بين الجميع ولا فضل لأحد على آخر، سواء أكان غنيا أم فقيرا، قويا أم ضعيفا، إلا بمدى تمسكه وعمله بأخلاق إسلامه. فإن أحسنوا استخدام عقولهم أسلموا حتما وسعدوا في الدارين، وعاون الغني الفقير ليغتني هو الآخر ليرقى الجميع ويسعدون. أما إن عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإنهم سيقولون بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء ومراوغة وتحجج بحجج سفيهة ساقطة لا قيمة لها مطلقا حتى لا يسلموا: هل هؤلاء من الله عليهم أي أعطاهم الإسلام من بيننا أي غيرنا وتركنا نحن فلم نسلم ولم ييسر لنا ذلك؟ إنه لو كان الإسلام خيرا أي نافعا مفيدا مسعدا للناس في دنياهم وكان حقا أي صدقا ما كان أمثال هؤلاء الفقراء الضعفاء سبقونا إليه حتما، حيث نحن بمكانتنا ورجاحت عقولنا وسعت إدراكنا وحسن تقديرنا وخبرتنا أعرف بالخير وبالصدق من هؤلاء الذين آمنوا الضعفاء عقلا ومكانة ومالا وقوة. وبما أنهم هم الذين سارعوا إليه وليس نحن، فهو إذن ليس خيرا وليس صدقا، لأن معالي الأمور لا يصل إليها أمثالهم بل أمثالنا. هكذا بكل سطحية وسفاهة وإقلاب لحقائق الأمور، وما ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم. هذا وفتنة الفقراء بالأغنياء تكون حين يروا سعة أرزاقهم، حيث قد يحقدون عليهم ويسيئون إليهم ويتضايقون من فقرهم وسوء أحوالهم ويتوهمون أن إسلامهم سبب فيها، رغم أنهم لو صبروا وأحسنوا اتخاذ أسباب الرزق والتوكل على ربهم لصاروا غالبا أغنياء صالحين. قوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هل لا يعلم هؤلاء أن الله لا يحتاج إلى مثل هذه الادعاءات الكاذبة والمراوغات منهم، لأنه يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر من ما بداخل كل خلق مما حتى لا يعلموه هم عن ذواتهم؟ ألا يعلم الناس جميعاً أنه تعالى يعلم تماماً ما يقولونه ويقصدونه بداخل عقولهم ويفعلونه من خير أو شر، سواء في الظاهر أم الآخرين، في الظاهر أمام الآخرين أم بمفردهم؟ إنه سبحانه حتماً يعلم الشاكرين لربهم على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، فسيجدونها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق في قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. إن الشاكرين هم المستحقون قطعا لإنعام الله بكل خير وسعادة، وأما الكافرون فلا يعطون ولا يزادون لكفرهم النعم وعدم شكرهم لها، ولو زادهم فلا بركة فيها ولا سعادة بها، بل كل شقاء دنيوي وأخروي بسببها. إنه تعالى أعلم بالمسلم الشاكر فيوفق ويزيد، وبالكافر لوجوده ولنعمه فلا يوفق ولا يسعد. فليس الأمر إذن لغنى وقوة أو لفقر وضعف، وإنما على قدر الشكر يكون الفضل والكرم والإسعاد من الله في الدارين.